بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب ما ذكر في الأسواق وذكر أحاديث منها، قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع أثم لكع، فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي باب ما يذكر في الأسواق، وأورد البخاري تحته أحاديث وبقي منه بعض الأحاديث، وهذا الحديث من هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طائفة من النهار، يعني في جزء من النهار أو في وقت من النهار، فذهبت معه لا أكلمه ولا يكلمني حتى أتى سوق بني قينقاع، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأنه فيه ذكر السوق، وفيه ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، إلى هذه السوق، ومحل الشاهد منه في قوله ما يذكر في الأسواق هو ذكر السوق في هذا الحديث. وقوله لا يكلمني ولا أكلمه، أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه فقد يكون مشغولا، يعني في تفكير في شيء أو في وحي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وأما أبو هريرة فلم يكلمه تعظيما وتوقيرا له، ولكونه قد يكون رأى منه ما يدل على أنه مشغول، ولذلك لم يحصل منه تكليمه والتحدث معه، ففيه فهذا هو الذي من جانب أبي هريرة. قال: حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم قال ثم فجلس بفناء بيت فاطمة، فجلس في فناء بيت فاطمة، وهذا فيه حذف جاء بيانه في صحيح مسلم، حيث قال: حتى أتى سوق بني قينقاع ثم انصرف، حتى أتى يعني بيت فاطمة وجلس في فنائه. فإذن هذه الجملة التي في صحيح مسلم هي التي تبين أن هذا فيه نقص وأن فيه حذف، وأنه ليس المقصود أن بيت فاطمة في بني قينقاع أو في سوق بني قينقاع، وإنما هو في مكانه عند مسجده صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه هذا الاختصار الذي بينته روايته في صحيح مسلم، حيث قال: ثم انصرف حتى أتى بيت فاطمة فجلس في فنائه، والفناء هو الرحبة أو المكان المتسع الذي يكون أمام الباب. ثم قال: أثم لكع، يعني يخاطب ابنته من داخل البيت، أثم لكع. ولكع يطلق إطلاقين، يطلق على الصغير وعلى اللئيم، والمراد به هنا الصغير، لأنه يعني يريد ابنه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فقال: أثم أي أهو موجود، أثم يعني هل هو موجود، وأراد أنه يأتي إليه. قال: فحبسته شيئا، يقول أبو هريرة فحبسته شيئا، يعني وقت من الزمان. قال: فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فخرج وجاء يشتد، إلى رسول يعني يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول يعني التزمه وقبله وعانقه، يعني بمعنى أنها اختلفت عناقهما لكونه يعني ضمه إليه وإلى صدره، فكان فكان فكان العنقين يعني يعني متجاوران، يعني بحيث أن يكون يعني عنق هذا بجوار عنق هذا، وذلك لشدة ضمه إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول أبي هريرة فظننت أنها تلبسه سخابا أو تلبسه سخابا أو تغسله، لعله فهم أو فهم ذلك من كونه جاء عليه سخاب أو جاء أنه يعني يغسل أو يغسل وينظف. والسخاب هو يعني قلادة من غير الذهب والفضة، يعني من من من من أشياء يعني تتخذ ليس من قبيل الذهب ولا الفضة، وإنما هي وليست من المعادن أيضا، وإنما هي من أشياء من الخشب أو غيرها، يعني يقال له سخاب، يلبسه الصبيان يعني من الفتيان بنين وبنات. فلعل وجه قول كونه ذكر هذين وهو أنها إما أنها تغسله أو أنها تلبسه سخاب، أنه رأى عليه سخاب وظن أنها تلبسه إياه وأنها تغسله تنظفه حتى يخرج نظيفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمه إليه وقال اللهم أني أحب، وقال اللهم قال من أحبه، قال اللهم أحبه، اللهم أحببه وأحب من يحبه، اللهم أحببه وأحب من يحبه. وهذه منقبة للحسن رضي الله عنه، وهي من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يحبه الله وأن يحب الله من يحب الحسن رضي الله تعالى عنه، اللهم أحبه وأحبب من يحبه. نعم. قال حدثني علي بن عبد الله ابن مديني عن سفيان ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، نعم، عن نافع بن جبير بن مطعم، نعم، عن أبي هريرة الدوسي، نعم، قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة، ثم أتى بهذه الطريقة الأخرى والتي قال فيها قال سفيان قال عبيد الله أخبرني، وهذا من تقديم الاسم على الصيغة، يعني بدل ما يقول أخبرني عبيد الله، أخبرني عبيد الله أنه رأى نافع بن جبير، قال عبيد الله أخبرني، قال عبيد الله أخبرني، نعم، يعني نافع يقول عبيد الله أخبرني سفيان، ها سفيان سفيان يعني يقول عبيد الله أخبرني، يعني أنه قدم الاسم على الصيغة، بدل ما يقول سفيان أخبرني عبيد الله قال عبيد الله أخبرني، وهذه سائغة وتأتي قليلا في الأسانيد، وإنما الكثير هو تقديم الصيغة على الاسم، يقول أخبرني فلان أخبرني فلان فيقدم الصيغة على الاسم، ولكنه قليلا يأتي تقديم الاسم على الصيغة، لأن أخبرني إنما قالها سفيان الذي يروي عن عبيد الله، قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أو ترى بركعة، وذكر الإتار بركعة ليس المقصود ذكر المتن وأن المعني هو المتن، وإنما المقصود الإسناد، وهو أنه لقيه وأنه حصل لقاء بين يعني عبيد الله وبين نافع ابن جبير، لأنه قال رآه، ومعلوم أن هذا فيه اللقي، ولكن هذا إنما يعني لأن الإسناد الأول في العنعنة، لأن في الأول في عنعنة بين عبيد الله وبين نافع بن جبير، وهذا فيه التصريح بأنه حصل اللقاء، والعنعنة إنما تؤثر فيما إذا كان الشخص معروفا بالتدليس، فإن وجود يعني شيء يدل على سلامة من التدليس هذا مطلوب، ومن لم يكن معروفا بالتدليس فإن ذكر مثل هذه الصيغة تبين يعني قوة الاتصال وحصول الاتصال، وإن كان صاحبه غير معروف بالتدريس، لأن مثل هذا يعني يقويه ويزيد قوة وأن فيه اتصال وأنه قد رآه وأنه قد لقيه. بخلاف المدلس فإنه يحتاج إلى إذا روى بالعنعنة أن يؤتى بشيء يدل على سلامته من التدليس. أما من لم يكن معروفا بالتدليس فإن ذلك لا يؤثر في روايته لأنها محمولة على الاتصال وهذا فيه يعني إشارة إلى أنه حصل اللقاء وأنه لا انقطاع بحيث يكون هذا ما أدرك هذا أو أن هذا لم يلق هذا. إذن إيراد هذه الطريقة الأخرى المعلقة يعني التي هي من طريق آخر لكنها متصلة بالإسناد السابق لأن فيها زيادة كونه رآه, يعني فمعنى ذلك أنه يكون الحديث يعني لا لا لا, لا مجال فيه للانقطاع. وإن كان التدليس لا يضر يعني أو لا يحتاج إليه يعني مع من لم يكن معروفا التدليس ذكر الاتصال ليس معروفا, ولكنه لا شك أن فيه قوة وأن فيه حصول التلاقي وأنه لا يعني مجال لأن يكون فيه انقطاع لأن الاتصال والاتصال حاصل لأنه دل على أنه رآه في هذه الرواية. نعم, هذا ماشي على مذهب البخاري. نعم, على مذهب البخاري. نعم, البخاري رحمه الله يرى يعني أنه لا بد من التلاقي. نعم, الحديث هذا أورده البخاري وذكر فيه لفظ انصراف. وين الحديث؟ وين؟ 7,000 حديث يعني مكان آخر؟ نعم, في كتاب اللباس باب السخاب للصبيان. نعم, عن أبي هريرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال أين لكع؟ ثلاثا, أدعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب. أيوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا, فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه. يعني وصف يعني أنه يعني مد يده مثل ما هو موجود إذا كان الطفل يعني يريد أبوه أن يأتي إليه يمد يديه ثم ذاك يأتي يركض ثم يحتضن كل منهما الآخر. فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. نعم, وش الإشكال؟ لا يعني ذكر الانصراف أنتم ذكرتم. اي نعم, صحيح مسلم. اي نعم, هو مذكور في, اي نعم, في الرواية عند البخاري. اي وش لفظه؟ انصرف. وش لفظه؟ قال كنا في سوق من أسواق المدينة. نعم, فانصرف. نعم, فانصرفت. نعم, فقال أين لك؟ نعم, صحيح, موجود عنده, موجود عند البخاري هذا الكلام, ولكنه ذكر هناك يعني سوق بني قينقاع. نعم, ثم قال بعده فجلس بفناء بيت فاطمة. وهذا قد يفهم منه أن بيت فاطمة هناك وهو ليست هناك, ولكن الرواية هذه والرواية التي في صحيح مسلم نفسها في قضية السياق قال فانصرف حتى جاء في فناء بيت فاطمة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو يتعلق بذكر الأسواق وليس فيه النص على الأسواق ولكن فيه بيان ذلك في المعنى حيث قال يباع الطعام, حيث يباع الطعام يعني السوق الذي يباع فيه الطعام. فإذا قالوا حيث يباع الطعام يعني حيث يكون السوق الذي هو سوق الطعام والذي يباع به الطعام فإذا فيه ذكر الأسواق بالمعنى وليس باللفظ بقوله حيث يباع الطعام، يعني حيث يعني يباع الطعام في السوق، في السوق الذي يباع فيه الطعام، أي السوق الذي يباع فيه الطعام. وقوله كنا نشتري الطعام من الركبان، يعني ليس من ذلك أن هذا من تلقي الركبان، وإنما كان الركبان يعني ينزلون في مكان من السوق أو في جهة قريبة من السوق ثم يبيعون، والرسول يعني أراد أنهم لا يبيعوه إلا إذا حازوه وإذا ذهبوا به إلى أماكنهم أو إلى مكان آخر يبيعونه به، يعني كالسوق، لأن نقلوه إلى مكان آخر. ليس بلازم الإنسان إذا اشترى سلعة يعني أنه يذهب بها إلى بيته ويدخلها في بيته، وإنما يعني ينقلها من المكان الذي حصل فيه البيع إلى مكان آخر، سواء كان بيته أو غير بيته، وأنه يعني لا يباع الطعام في المكان الذي يكون فيه حصل شراؤه، وإنما ينقل ثم بعد ذلك يباع. وهذا الذي جاء في رواية عديدة أنه يعني حتى يحوزه إلى رحالهم أي بيوتهم أو دكاكينهم أو ما إلى ذلك. كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم الركبان، الركبان الذين يأتون بالطعام ويجلبونه وينزلون في مكان من السوق أو قريب من السوق يبيعونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخبرهم أو من يبلغهم أنهم يعني لا يبيعونه حتى يذهبون به إلى حيث يباع الطعام، يعني إلى سوق الطعام، إلى سوق الطعام. وكذلك إذا كان أرادوا أنهم يحوزون إلى بيوتهم ويبيعونه في بيوتهم أيضا كذلك. وليس فيه التلقي، ليس فيه التلقي أبدا. كانوا يشترون الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، يعني حتى يستوفيه يعني يقبضه، يعني حتى يستوفيه يقبضه أو يكيله ويقبضه ويحوزه طبعا. ومناسبة للباب، مناسبة أي هذا الأخير، الأخير يعني أنا كأنه يعني مثل الذي قبله، وأن فيه يعني ذكر الاستيفاء، والاستيفاء هو يعني بقبضه ونقله. قال قد استشكل إدخال هذا الحديث في باب الأسواق، وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع، فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق، بل يعم كل مكان يقع فيه التبايع، فالعموم في قوله في الحديث حيث يباع الطعام. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر المدني عن أبي ضمرة أنس بن عياض المدني عن موسى بن عقبة المدني عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب كراهية السخب في السوق. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي عمرو عبد الله لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخام في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام، غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. ثم ذكر باب كراهية السخب. كراهية السخب في الأسواق, يعني السخب هو الصخب, يعني السخب هو الصخب, يعني ومعناها أن ارتفاع الصوت وحصول الأصوات المرتفعة والمزعجة, فإن هذا يقال له سخب وصخب بالسين وبالصاد. وطبعا وهذا شيء مذموم, وهو من الصفات المذمومة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يأتي الأسواق ولكنه لا يكون سليم من هذه الصفة, وهي الصخب وارتفاع الصوت في الأسواق, بل هو منزه من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من صفاته أنه كان يأتي الأسواق, وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومع كونه يذهب الأسواق فإنه على أحسن ما يكون, لأنه القدوة والأسوة لأمته صلى الله عليه وسلم, ولم يكن سخابا في الأسواق. وقد أورد الحديث هذا الذي عن عبد الله بن عمرو الذي أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة, فقال إنه موصوف في التوراة بشيء مما جاء في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وداعيا إلى الله. إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. نعم, شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين, يعني حرز يعني الحفظ, لأن الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرز لهم, لأنه أتاهم بالخير الذي به سلامتهم وفيه بعدهم عن الأمور المنكرة, لأنه جاء بالحق والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فهو حرز لهم, حرز الأميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. نعم, وهذا من صفاته ومن أخص صفاته أنه المتوكل على الله, على الله سبحانه وتعالى, وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ليس بفض ولا غليظ, يعني عنده غلظة وجفا, وكما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا سخاب في الأسواق, يعني رافع للصوت, يعني الذي هو صخب, وهذا هو محل الشاهد من إيراد هذا الحديث. هذه الجملة سخاب في الأسواق هي المطابقة للترجمة. ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر, يعني لا يعني يجازي على السيئة بالسيئة, وإنما يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. والملة العوجاء هي الذي كان عليه العرب وكان عليه الكفار من عبادة الأوثان, بأن يقيمهم بأن يتركوا هذا الذي هم عليه من عبادة غير الله ويقولوا لا إله إلا الله, فيكونوا بذلك تحولوا من الإشراك بالله عز وجل إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وصف بأنها عوجة لأنها مائلة عن الحق, والحق يعني هو المستقيم, يعني كما قال الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي كانوا عليه لا شك أنه ضلال وعمى وعوج, وهذا الذي كانوا عليه يقيمهم حتى يتحولوا من هذا العوج إلى الاستقامة بسلوك المسلك القويم الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حصل ذلك, فإنهم دخلوا في دين الله أفواجا وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور, وحصل لهم حصلت لهم الهداية والسعادة التي هي بدخولهم في الإسلام وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. وهذه نعمة, أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين, بأن هداهم إلى الإسلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا, يعني عملت عن الحق والهدى وصمت عن الحق والهدى فيفتح الله يعني بهم ويحصل لهم يعني هذا شيء يفتح الله عز وجل به يعني العيون العمي والأذن الصم والقلوب الغلف بأن تكون منفتحة على الحق والهدى وآخذة بالحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر البخاري بعد ذلك يعني ما يتعلق بالغلف وأنه الشيء الذي مغطى والذي في وعاء يعني عليه غلاف يعني غطاه ذلك الغلاف وهو كناية عن أن القلوب لا يصل إليها حق ولا هدى ولكن الله عز وجل فتح أعينهم بدل ما كانت فيهم العمى عن الحق والهدى وفتح آذانهم لسماع الحق بدل ما كانت قد صمت عن سماعه وقلوبهم الغلف التي يعني لا يدخلها هدى فأزال الله عز وجل عن هذا الغشاوة وهذا الغلاف حتى صارت على النهج القويم تعي الحق وتأخذ به فهذا تفسير لهذه الجملة. أقرأ تفسير هذه الكلمة. قال غلف كل شيء في غلاف. سيف أغلف يعني من داخل يعني هذا قال له غلاف يعني غلف يعني فيه غلاف قد أحاط به ويقال أغلف وغلفاء للمذكر أغلف وللمؤنث غلفاء. نعم. سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. نعم رجل أغلف يعني الغلفة التي على رأس الذكر والتي تغطي رأس الذكر يعني هذه يقال لها غلفة لأنها مغطية ولهذا يعني تقطع هذه الغلفة حتى يتمكن من الطهارة لأنه بدون هذه إزالة الغلفة تكون الطهارة يعني غير حاصلة لأن البول إذا خرج من الذكر يعني بقي في هذا الغلاف الذي هو خارج مخرجه وداخل هذا الغلاف داخل هذا الغلاف الذي هو الغلفة فإذا أزيلت فإنه يحصل كمال الطهارة أو تحصل الطهارة وذلك بزوال هذا الشيء الذي تكون النجاسة فيه من الداخل إذا خرجت من مكانها. قال حدثنا محمد بن سنان. نعم. عن فليح بن سليمان عن هلال ابن أبي هلال عن عطاء بن يسار. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة يعني تابع فليحا. نعم. عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام يعني معنى هذا أن طريق أخرى وأن هذه تعتبر شاهد يعني لأن الحديث يعني في الأول يعني عن رجل وهذه الطريق فيها ذكر عبد الله بن سلام يعني فتكون شاهدة. نعم. تابع العزيز بن أبي سلام عن هلال وقال سعيد سعيد بن ابن سعيد بن قال ابن أبي هلال. نعم. عن هلال. نعم. ابن أبي هلال إذا يكون أخوه. نعم نعم نعم. عن عطاء عن ابن سلام خالف يعني معناه أن ذكر صحابي آخر يعني صحابي آخر غير صحابي الأول اللي هو عبد الله بن عمر. نعم. هنا بارك الله فيك قال عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمر بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لمنصوف في التوراة. الحديث سيأتي في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية في سورة الفتح. قال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو العاص إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وحرزا للأميين إلى آخره. يعني هذه الآية ليس المقصود بهذا اللفظ الذي هو العربي وإنما هو بلغتهم أو بلغة القوم والرسول الذي أرسل إليهم كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يعني فإذا ذكر أن هذا في التوراة لا يعني ذلك أن هذه الصيغة التي في القرآن والتي في السنة ذكرها وبهذه اللفظ العربي ليس المقصود أنها موجودة بهذا اللفظ، وإنما هو موجودة بلسانهم، وهذا هو معناها. تنبيه على الطلاب. المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم يكتب ورقة فيها اسمه ويعني بلده وتوقيعه وتاريخ اليوم، وإذا كان لا يستحق الزكاة فيكتب يضاف إلى ذلك أنني لا أريد شيئا من الزكاة، لأن فيه زكاة وغير زكاة، فيه يعني مساعدات تحصل لكل أحد لكل دارس، وفيه زكاة لا يستحقها إلا أهل الزكاة. نعم. الحافظ بن حجر قال مما جاء، يعني المقصود أن أربعة مطلوبة: الاسم والبلد والتوقيع وتاريخ اليوم. نعم. قال حافظ بن حجر: ومما جاء عنه في ذلك مجملا ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، فيه رجل يعني قال عنه الحافظ إنه ضعيف في التقريب، يعني هو الذي يروي عن هذا الذي ذكر منه محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام. نعم، الذي يروي عنه يعني ما أتذكره، لكن إنه ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب الكيل على البائع والمعطي، لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله: يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فمن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب الكيل على البائع والمعطي. الكيل على البائع والمعطي، أي أن هذه المؤونة والمهمة التي هي مهمة الكيل يتولاها البائع والمعطي. الباذل الذي يبذل الشيء هو الذي يكيله، والذي يبيع الشيء هو الذي يكيله، فهو يعني من مؤونة البائع والمعطي الذي يعني يتولى الإعطاء لغيره، وهو يعني عام من أن يكون يعني بيعا أو غير بيع، لكن من يعطي الشيء سواء كان بايعا أو غير باع فإنه هو الذي يتولى مهمة الكيل ويقوم بمؤونة الكيل. قال بعد: الكيل على البائع والمعطي، لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني هذا يعني معناه يعني البائع أو المعطي الذي يعطي الشيء فإنه يخسر الميزان ويخسر الكيل، يخسر الكيل والميزان، وينقص المكيال وينقص الميزان، وهذا هو التطفيف. والمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يطلبون حقهم كاملا، وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون، يعني ينقصونهم حقهم إذا كالوا لهم، فإنهم لا يوفون الكيل ولا يوفون الميزان، ولا يوفون الميزان، وإنما يحصل منهم النقصان إن كان الحق لهم أخذوه كاملا ولم يسمحوا بشيء من النقص فيه، وإن كان له يعني لغيرهم أعطوه ناقصا، أعطوه ناقصا. إيش قال؟ كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم. نعم، كالوا ووزنوا لهم. نعم. كقوله: يسمعونكم، يسمعون لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. قال اكتالوا حتى تستوفوا يعني اكتالوا يعني اطلبوا يعني حقكم يكال لكم حتى تستوفوه وحتى تأخذه كاملا وحتى تقبضوه، لأن الكيل إنما هو على البائع، والمعطي الذي يعطي الشيء فإنه يكيل للمعطى والبائع يكيل للمشتري. نعم. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. يعني إذا بعت فكل يعني قم بالكيل وتولى الكيل، وإذا بعت فاكتل يعني اطلب الاكتيال يعني أو الكيل من باعك. وهذا هو الذي يتفق مع الترجمة التي قال فيها أن الكيل على البائع والمعطي. نعم. ثم أورد حديث ابن عمر ثم أن قال أثر عثمان هذا يعني فيه ضعف يعني، وذكر بعد ذلك يعني شيء من الشواهد له لكنه مطابق لما جاء في الأحاديث الأخرى أن أن أن أن من الكيل والاكتيال، وكلها ترجع إلى أن الذي يتولى البيع وتولى الإعطاء هو الذي يكيل، فهذا يكيل وهذا يكتال يعني يطلب منه أن يكيل له حقه أو الذي باعه عليه أو الذي أعطاه إياه. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يستوفيه بالكيل وبالقبض يعني والحوز، وكونه يحوز كما جاء في عدد من الروايات أنه لا يبيع الطعام وكذلك غير الطعام لا يبيعه حتى يحوزه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك نعم التنيسي نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جذ له فأوف له. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه، هو في نفس الترجمة أن من باع شيئا أن البائع هو الذي يكيل والمعطي هو الذي يكيل، وهذا نفس الشيء لأن حديث جابر فيه أنه كان يكيل للدائنين، كان يكيل للدائنين حتى وفاهم حقوقهم. وذكر فيه قصة أبيه وأنه توفي وعليه دين، وأن جابرا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يكلم الدائنين حتى يعني يخففوا أو يسقطوا، فما حصل منهم شيء من ذلك، ولكنه طلب أي النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يعني يجمع تمره وأن يجعله أصنافا فيجعل العجوة مع بعضها، وأن يجعل يعني عذق زيد وهو نخل أو نوع من التمر، قال عذق زيد يعني، والعذق هو النخل بالفتح، والعذق بالفتح النخلة، والعذق بالكسر هو القنو، الذي يكون بالنخلة، يعني معناه أنه ما كان من عذق زيد، يعني من النخل الذي يقال له عذق زيد، وهذا يعني اسم يعني لأن نوع من الثمر أو من الشجر من النخل يسمى عذق زيد أو نخل زيد، يعني مسمى باسم شخص معين، باسم شخص معين يعني. وهذا كثيرا ما يكون يعني في في في في في النخيل أنها تضاف إلى أشخاص وإن كان هؤلاء الأشخاص غير معروفين، وإنما هكذا حصل الإطلاق فيها. فجمع فعل كما أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في وسطه أو في يعني ناحيته ودعا له فقال كل، فصار يكيل لأصحابه أو للدائنين حتى وفيت الديون واستوفى الدائنون حقوقهم بكون جابر يكيل لهم، وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء. وهذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبركة ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث أنزل الله فيه البركة في هذا الطعام القليل حتى صار يربو ويكثر، وحتى استوفى كل الدائنين حقوقهم، استوفى كل الدائنين حقوقهم، وبقي كأنه لم ينقص منه شيء، يعني بقي الطعام على هيئته كأنه لم ينقص منه شيء. ومحل الشاهد منه أنه كان يكيل لهم، وهذا المطابق للترجمة. نعم. قال حدثنا عبدان، وهذا المقصود به المعطي، لأن حديث جابر هذا يعني يتعلق بالمعطي ليس بالبائع، لأنه يعني يعني إنما هو موفي ومعطي للناس حقوقهم. فإذا الحديث هذا فيه المطابقة للترجمة من ناحية المعطي، لأنه يعطيهم حقوقهم ويسلم لهم حقوقهم، وليس بائعا، وليس بائعا عليهم، وإنما معطي لهم حقوقهم، فهو الذي يتولى الكيل إن كان بائعا أو كان معطيا. قال حدثنا عبدان، وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، عن جرير، عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن الشعبي، عامر بن شراحيل، عن جابر، نعم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وقال فراس، فراس بن يحيى المكتب، نعم، عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال هشام عن وهب عن جابر، هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر، عن جابر. نعم. هنا قال في الحديث أنه يعني اذهب فصنف تمرك أصنافا، نعم، يعني جذها العجوة، نعم، على حدة جذها. نعم. ها طيب، في رواية وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفي له، يعني كان هذا شخص معين يعني من الدائنين. طيب، الحديث سيأتي في الاستقراض. قال فأبوا أن يحللوا أبي فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي. اي نعم نعم، يعني بأنهم يأخذونه يستوفون منه. وقال سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. يعني هذا فيه زيادة توضيح أنه طاف بالنخل ودعا، لكن هذا الحديث الذي معنا فيه، ويمكن أن يكون حصل الأمرين، أنه طاف بالنخل وأيضا جلس في الطعام وقال يعني، فيكون الأمرين حصل، كان طاف بالطعام ودعا، طاف بالنخل ودعا قبل أن يجذ، وطاف به بعد أن جذ، نعم، وجلس يعني عنده أو حوله أو في وسطه بعدما جذ. نعم. ثم أورد الحديث مرة أخرى قال أن أباه توفي وترك عليه ثلثين، ترك عليه 30 وسقا، لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. يعني كأن 17 الباقية هذه حصل فيها تسديد الباقين يعني بعد اليهودي، هذه وين ذكرها؟ كلها ستأتي في باب كتاب الاستقراض 2395-2396. الحديث له 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 أطراف. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الكيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب ما يستحب من الكيل. باب ما يستحب من الكيل، يعني هذا يحتمل أمرين، قوله كيلوا طعامكم أي أنهم يعني عندما يعني يريدون أن يأخذوا من الطعام الذي أعدوه للقنية والذي يستفيدون منه أنهم يستعملون الكيل عندما يأتون يأخذون منه، بحيث يعني يضعون مقدارا معينا يعني يطبخونه لهم، أو أن المقصود من ذلك كيلوه يعني عند الاستيفاء وعند الشراء فإنه يكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يعني في للمدينة في مكيالها في صاعها وفي مدها، يعني فيكون ذلك يعني باستعمال الكيل من أجل ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من البركة في الكيل في المدينة، يعني بالصاع والمد الذي كان معروفا في زمانه صلى الله عليه وسلم. قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، إما أن يكون المقصود به يعني كونهم عند الشراء يكيلونه وأن تحصل فيه البركة، لأن الله سوق لهم بارك لنا في مكيالنا وفي صاعنا وفي مدنا، أو أنه عندما يكون الطعام عندهم وهو صبرة وهم ينفقون منه يعني كل يوم أنهم يستعملون الكيل يعني عند ذلك، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. يبارك لكم، وهذا قد سبق يعني قد جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كان عندها طعام وكانت تأخذ منه، وأنها بعد ذلك كالته لتعرف مقدار ما يبقى ففني، وأنها قبل ذلك كانت تأخذ وهو تستمر في الأخذ، ولما كالته ففني يعني، وهذا يوفق بينه وبين هذا أنها كالته للامتحان والاختبار إيش المقدار الباقي، فعرفته فصارت كل يوم تأخذ حتى ثنية، وأنه يعني وإنما هذا حصل عن طريق معرفة مقدار ما بقي واختبار الباقي وكم مقداره، وأما الأخذ منه يعني عند التقدير بتقدير عندما يصنعون الطعام وعندما يخرجون يأخذون من هذا الطعام لصنعه طعاما يأكلونه، فإن هذا يخالف ما جاء في حديث عائشة، لأن هذا يعني معناه أنهم يأخذون بالمكيال الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما عائشة فإنما كالته لتعرف المقدار ففني وانتهى يعني بعد ذلك. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. نعم. عن الوليد ابن مسلم عن ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان. نعم. عن المقداد بن معدي كرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدهم. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده ومدهم، يعني مده المدينة، والمقصود من ذلك أنه مثل الأول، يعني صاع الرسول ومده، ولكنه أيضا يضاف إلى المدينة، يعني صاعهم ومدهم الذي كانوا يستعملونه، والذي هو يعني موافق، والذي هو صاع الرسول صلى الله عليه وسلم ومده الذي كانوا يستعملونه في زمانهم، فإذا أضيف إليه فإنه يعني يضاف إليه لأنه صاعه، ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في المدينة، وإذا أضيف إليهم فالمقصود الذي كانوا يستعملونه، الذي كانوا يستعملونه في زمنه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث قال: وفيه عائشة يعني ورد في حديث عن عائشة ذكره مصنف في مكان آخر، وفيه الدعاء يعني بالبركة في صاع المدينة ومدها. نعم. ورد حديث عبد الله بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. يعني أورد هذا الحديث الذي فيه أن الله حرم المدينة، أن إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، والمقصود بذلك التحريم الإظهار، وإلا فإن المحرم لهما الله عز وجل، هو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما، ولكن إبراهيم أظهر حرمة مكة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، فنسبته إليهما من حيث الإظهار وليس من حيث بدء التحريم. ومعلوم أن التحريم هو من الله، وأن السنة هي وحي من الله، والله تعالى أوحى إلى إبراهيم بتحريم مكة فأظهر هذا التحريم، وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم المدينة فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم. إذن هذا هو معنى إضافة التحريم إلى إبراهيم، وإضافة التحريم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال إن إبراهيم دعا يعني لأهل مكة، أو دعا لمكة، وإني دعوت للمدينة في صاعها ومدها، يعني في صاعها ومدها بأن يكون فيها البركة، بأن يجعل الله فيها البركة. فإبراهيم دعا لمكة يعني كما جاء في القرآن: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، أو بارك لهم في صاعهم وفي مدهم. نعم. قال: حدثنا موسى عن وهيب. وهيب بن سليمان. لا، موسى. موسى بن إسماعيل المنقذ. نعم، موسى بن إسماعيل التبوذكي. نعم. قال: حدثنا موسى عن وهيب. موسى بن إسماعيل التبوذكي وهيب بن سليمان. وهيب بن خالد. وهيب بن خالد. عن عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني. نعم، نعم. عن عباد بن تميم الأنصاري. نعم. عن عبد الله بن زيد. نعم. بن عاصم. نعم. قال: حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في مكيالهم صاعهم ومدهم، والمكيال يشمل الصاع والمد، المكيال يشمل الصاع والمد، فذكره أولا يعني يشمل الاثنين، ثم ذكر تفصيله في الصاع والمد في مكيالهم، يعني في صاعهم وفي مدهم، لأن الصاع مكيال والمد مكيال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وطعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. صلى الله إليك، هل فيه أن كون أهل المدينة يبقون على المكاييل أو لا من استخدام الوزن؟ انتشر الآن الوزن أكثر التعاملات، لا شك، لكن يعني البقاء على الـ على الـ على الـ على, الـ على الكيل وعلى الصاع والمد لا شك أنها هو الأولى وهو الذي ينبغي، لأن فيه يعني الدعاء يعني في للمكيال والمد أو للصاع والمد، لا شك أن ذلك هو الأولى لا شك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. باب ما يذكر في بيع الطعام يعني ويذكر في الحكرة، والحكرة هي احتكار الطعام، والاحتكار يكون مذموما إذا كان الناس بحاجة إليه، فإن الاحتكار يعني حرام، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، يعني إلا آثم. وأما إذا كان الطعام في وقته كثيرا وأخذ بعض الناس أو اشترى بعض الناس كمية كبيرة ليحفظها ثم يعني يخزنها ثم يبيعها في وقت آخر، فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور إذا كان الناس بحاجة إلى هذا الطعام الذي حبسه صاحبه وهم بحاجة إليه، فإن هذا الاحتكار يعني يكون محرما. وأما إذا كان الطعام في وقته كثيرا وواسعا وبعض الناس اشترى من كمية وخزنها، يعني مثل ما هو موجود يعني في وقت الجذاذ، يعني يدخر ويوضع في الثلاجات ثم إذا جاء رمضان أخرجوه يعني ليستفيد الناس منه، فإذا كان هذا الفعل لا يؤثر على الناس في طعامهم وفي جميع الأوقات فإن ذلك سائغ، وإنما المحذور أن يكون فيه ضرر وهم بحاجة شديدة إليه، ويعني وهو محتكر عند بعض الناس، هذا هو الذي جاء النهي عنه، وأنه لا يحتكر إلا خاطئ، يعني حيث يكون الناس بحاجة إليه. أما إذا كان ليس بحاجة إليه فله أن يدخر شيئا يبيعه في وقت آخر، لا سيما في المواسم التي يكثر فيها استعمال يعني ذلك الطعام المدخر. ذكر حديث ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني المجازفة يعني أنهم يشترون الطعام يعني غير مكيل، يعني صبرة، مثلا يشترونها فلا يبيعونها حتى ينقلوها إلى أماكنهم، وهذا لا يختص بالطعام، يعني كل من اشترى سلعة فلا يبيعها حتى يحوزها، يعني سواء كان سيارة أو صارت يعني طعام أو غير طعام، يعني لا بد من حوزه، وليس هذا خاصا بالطعام أنه لا بد من حوزه ونقله إلى الرحال، وإنما هو عام في كل مشترى وليس خاصا بالطعام. وهنا ذكر الحديث يتعلق بالطعام، وأنهم إذا شروه جزافا، يعني شراء شيء جزافا صحيح إذا كان بالنقود، أما بيع صبرة جزاف بصبرة جزاف فهذا ما يجوز، لأن فيه عدم التساوي في الكيل، عدم التساوي في الكيل. وأما إذا كان المقصود به أنه شراها بالدراهم لكن لا يبيعها حتى يحوزها، وهذا كما قلت لا يختص بالطعام، وإنما يكون في الطعام وفي غير الطعام. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، نعم، بن راهوية، نعم، عن الوليد بن مسلم، نعم، عن الأوزاعي، نعم، عن الزهري، بن عمر، عن الأوزاعي عن الزهري، نعم، محمد مسلم، عن سالم عن أبيه، نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. نعم. اللي بعده فيه لا فيه ما ذكر فيه الكلام عن المرجع يعني تفسير المرجع. مرجع قال أبو عبد الله في نسخة مرجعون مؤخرون. هذه الترجمة قال بابه نفس الترجمة الأولى باب ما يذكر في بيع الطعام. نعم والحكرة. نعم. إيش الحديث؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. نهى رسول الله أن يبيع الطعام حتى يستوفيه يعني هو مثل الذي قبله إلا أن ذاك صبرة يعني لا يبيعها حتى يعني يحوزها وهذا أيضا حتى يستوفيه يعني بأن يعني يكيله ويذهب به إلى المكان الذي يبيعه به يعني سواء في بيته أو في حانوته أو في أي مكان آخر يباع به الطعام وهذا كما قلت ليس خاصا بالطعام وإنما هو يكون في الطعام وغير الطعام لا تباع السلعة يعني قبل أن يقبضها صاحبها وإنما إذا حازها يبيعها إذا حازها فإنه يبيعها. قال إيش؟ نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. نعم حتى يستوفيه يعني يقبضه ويحوزه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. يعني هذا يقصد به يقصد بهذا الكلام أنه إذا باعه وهو في مكانه فيعني فيكون يعني دراهم بدراهم يعني كان اشتراه بمثلا بمئة ريال ثم باعه بمئة وعشرين وهو لم يقبضه فيكون دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني الطعام يعني مؤخر يعني لم يستوفى يعني معنى ذلك أنه يصير من هذا القبيل كأنه باع دراهم بدراهم لأنه اشترى طعاما بمئة ريال وباعه بمئة وعشرين وهو ما قبض الطعام فقال الطعام بالطعام يعني دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر يعني لم يقبض. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. نعم. قال حدثني أبو الوليد قال لا ذاك المرجع اللي قريب قال أبو عبد الله مرجعون يعني في بعض النسخ مرجعون مؤخرون يعني مؤخرون يعني هذه من طريقة البخاري أنه إذا جاء لفظة في الحديث ولها نظير في القرآن فإنه يأتي بالكلمة التي من القرآن ويفسرها فيكون بذلك فسر الحديث والقرآن وهذه طريقة البخاري رحمه الله. قال حافظ بن حجر عرف بالاستقراء من صنيعه أنه إذا كان فيه كلمة في الحديث بلفظ يشابهه لفظ في القرآن لم يفسر اللفظة اللي في الحديث وإنما أتى باللفظة التي من القرآن وفسرها فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث. نعم. قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وذكر هذا الحديث وبمعنى ما تقدم من ابتاع طعام اشتراه فلا يبيعه حتى يقبضه يعني حتى يستوفيه وحتى يحوزه. نعم. قال حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.